والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على صلاة الجمعة، والجمعة بضم الميم وإتكانها وفتحها، أي الجمعة والجمعة والجمعة، وسميت بذلك لاجتماع الناس لها، وقيل لما جمع في يومها من الخير، ونحن نعلم أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، ولذلك سميت جمعة لكثرة ما اجتمع في يومها من الخير. وكان هذا اليوم يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، أي اليوم المبين المعظم. قال الشاعر: نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أورادا بأوراد. وصلاة الجمعة أفضل الصلوات، ويومها أفضل الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس، يعتق الله فيه 600,000 عتيق من النار، ومن مات فيه كتب الله له أجر شهيد ووقاه فتنة القبر. وفي فضائل الأوقات للإمام البيهقي من حديث أبي لبانة بن عبد المنذر مرفوعا: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وصلاة الجمعة مع الجماعة فرض عين على كل مكلف في الشروط التي سنذكرها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم البالغ، وقوله: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، رواه أبو داود وغيره. ولما رواه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. والأحاديث في فرضية الجمعة كثيرة، وفرضت الجمعة بمكة قبل الهجرة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في مكة قبل أن يهاجر، وعدم صلاته لها لعدة احتمالات. من المحتمل أن العدد لم يتوفر، والعدد شرط في صحة الجمعة، يشترط أن يجتمع لصلاتها 40 رجل على ما سيأتي، أو لأن من شعارها الإظهار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مختفيا، وبناء على ذلك لم يصلها. ومذهب الشافعي الجديد المفتى به أن الجمعة ليست قصرا لصلاة الظهر، أي ليست ظهرا مقصورة، وإنما هكذا شرعت نصليها ركعتين، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن كما قال الإمام النووي في المجموع. ويجب أن تتوفر في صلاة الجمعة جميع الشروط التي ذكرناها في الصلوات الأخرى، ويضاف إليها شروط أخرى لا تشترط في بقية الصلوات، فهي تختص بشروط لصحتها وشروط للزومها، وتختص بآداب سنتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله. وإنما تتعين الجمعة على كل مسلم مكلف وهو البالغ، أما الصبي فلا جمعة عليه لأنه ليس من أهل التكليف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فلا جمعة على طبي ولا على مجنون، لأنه ليس مكلفا. فهي تجب على كل مسلم مكلف حر، أما العبد فلا جمعة عليه، تجب على كل مسلم مكلف حر ذكر، أما المرأة فلا جمعة عليها. والشرط الخامس أن يكون مقيما، أما المسافر فلا جمعة عليه، لما قاله عبد الله بن عمر لا جمعة على مسافر. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر فقد روي مرفوعا، إلا أن الصحيح وقفه، ولكن هذا الموقوف يعطى حكم المرفوع لأنه لا مجال فيه للاجتهاد، ليس من الأمور التي تقال من قبل الرأي. ولولا أن عبد الله بن عمر قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا، إذن فهي تجب على كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض. وأما المريض بالشروط التي سنذكرها فلا تجب عليه الجمعة. وكالمريض الخائف الذي لا يستطيع الذهاب إلى الجمعة إما خوفا من عدو أو سبع أو غريم ملازم على ما سيأتي معنا، وكذلك العاري ما عليه جمعة، ولا جمعة على معذور بمرض مرخص في ترك الجماعة. نحن قلنا المريض ما تجب عليه الجمعة، من هو المريض الذي لا تجب عليه الجمعة؟ قال هو المريض مرضا يرخص له ترك الجماعة على ما مر معنا في صلاة الجماعة. وكذلك لا جمعة على كل من وجد عنده عذر يرخص له ترك الجماعة. وقد مرت معنا هذه الأعذار، أعذار ترك الجماعة، وهي الوحل الشديد والحر والبرد الشديدان والجوع والعطش الظاهران وخوف الظالم على النفس أو المال وملازمة الغريم المعتر والخوف من عقوبة يرجى العفو عنها إذا كانت حقوق العباد، لأن حق العبد يجوز إسقاطه. فإذا كان الإنسان قد ارتكب جريمة توجب القصاص ويرجو إن تغير أن يعفو أهل المجن عليه عن القصاص إلى الدية، فهذا عذر يرخص له بترك الجمعة. أما إذا كان من حقوق الله التي لا تسقط فهذا لا يجوز له ترك الجمعة. وكذلك التأكب لسفر مع رفقة لا ينتظرونه، أو كان قد أكل طعاما ذا ريح شديد يؤذي به الناس، أو كان قد حضر قريبا يحتضر ولا يوجد أحد عنده، أو مريض ما يوجد عنده أحد يأنس به أو يعالجه. وقد مرت معنا هذه الشروط بتفاصيلها في صلاة الجماعة. فإذا لا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة، كل ما كان مرخصا في ترك الجماعة يعتبر مرخصا في ترك الجمعة، إلا الريح الشديد في الليل. عندما تكلمنا على مرخصات ترك الجماعة ذكرنا الريح العاصفة الشديد في الليل، لأن الجماعة جمعة ما تقام في الليل. وكذلك لا تجب الجمعة على المكاتب، لأن المكاتب ما بقي عليه درهم واحد في حكم العبد الرقيق، والمكاتب من كاتبه سيده على مبلغ من المال إذا سدده يصير حرا. المكاتبة أن يبيع السيد العبد لنفسه، وهذا ولد مستثنى من قواعد البيع، قواعد البيع ما تجيز هذا، هذا ولد مستثنى من قواعد البيع لأن الإسلام تشوف إلى إعتاق الرقيق، فأجاز للسيد أن يبيع العبد من نفسه، فيبيعه نفسه مثلا بألف دينار على أن يدفع له في كل شهر 100 دينار، فهذا العدد يسمى مكاتبا، يدفع له السيد جزءا من المال ليتجر به. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، إلا أن هذا المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه. أحد العبيد كاتبه سيده على مبلغ من المال وذهب ليستجد، إلا أنه وجد في الاتجار صعوبة، وكثير من الناس لا توجد عنده همة عالية، فآثر الرزق على الحرية، يريد أن يعمل عند سيده، ولا سيما إذا كان سيده رحيما به، يأكل ويشرب ويتمتع وينام ويخدم سيده، فيريد الحرية. له أن يقول ما أستطيع أن أدفع المال، أريد أن أرجع أعطي أشياء. ولذلك قال الفقهاء المكاتب ما بقي عليه درهم واحد، ما بقي عليه فرس واحد، يعتبر في حكم الرقيق، ولذلك ما تجب عليه صلاة الجمعة. وكذلك المبعض، من كان بعضه حر وبعضه رقيق، لأنه ببعضه الرقيق يعتبر كالرقيق. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة كالمسافر، ما تلزمه الجمعة لكن ظهره صحيحة وبناء على تصح جمعته، كل من صح ظهره صحت جمعته وإن كانت تجب عليه. فرق ما بين الصحة وما بين الوجوب، هي ليست واجبة عليه ولكنها تصح منه. ومن صح ظهره صحت جمعته كالصبي، تصح ظهره فتصح جمعته، والعبد تصح ظهره فتصح جمعته، والمسافر تصح ظهره فتصح جمعته، والمرأة يصح ظهرها فتصح جمعتها بالإجماع. ولو أن ينصرف من الجامع، هذا المسافر قلنا تصح جمعته، ولكن هل هي واجبة عليه؟ ليست واجبة عليه. وبناء على ذلك إذا دخل المسجد ليصلي الجمعة، إن حضر الصلاة صحت جمعته، وإذا بدا له أن ينصرف ما يريد أن يتم الجمعة قبل الشروع فيها، قبل الشروع في الصلاة إذا شرع فيها وجب عليه إتمامها لأنها فريضة ما يجوز الخروج منها، لكن قبل أن يشرع في الصلاة جلس في المسجد وبدا في الخطبة ثم بدا له أن يسافر أن يتم طريقه، ما في مانع من ذلك، يجوز له أن يسافر لأنها ليست واجبة عليه، صحت منه إذا فعلها إلا أنها لم تجب عليه. ولو أن ينصرف من الجامع إلا المريض، لماذا؟ قال لأن المريض عذرناه عن حضور الجمعة لمرضه، ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فإذا جاء إلى المسجد لا يجوز له أن ينصرف، لأن العلة التي من أجلها عذرناه قد زالت ويشق عليه المجيء، أما وقد جاء إلى المسجد فلا يجوز له أن ينصرف منه. إذا هذا ممن جاز له ترك الجمعة إلا أنه إذا حضرها وجب عليه إتمامها، إلا إذا كان يزيد مرضه مريض وجد من نفسه نشاطا وجد فيها خفة فجاء إلى المسجد ليصلي الجمعة، قلنا لا يجوز له أن ينصرف لأن العلة التي من أجلها رخصنا له في ترك الجمعة قد زالت، إلا أنه وهو في المسجد بدأ يشعر بزيادة المرض، ولو استمر في الحضور لزاد مرضه أكثر وأكثر، قد هذا يجوز له أن ينصرف لزيادة المرض بالاستمرار في الصلاة. وأما الشيخ الهرم والمريض الزمن، المريض مرضا مزمنا، الشيخ الهرم إذا وجد من يأخذه إلى المسجد فيجب عليه أن يذهب، إذا وجد من يحمله في السيارة أو يحمله على ظهره أو يحمله في مركب من المراكب فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد شريطة ألا يشق عليه الركوب. أما إذا وجد المركب، شيخ هرم أو مريض زمن وجد مركبا، إلا أنه لو ركب يزيد ألمه ربما يغمى عليه، ليس من السهل أن يركب، ما جاء الإسلام ما يرد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله أن يشق على عباده، إذا كان بإمكانه أن يركب بدون مشقة فيجب عليه أن يذهب، وأما إذا كانت هناك مشقة فلا يجب عليه، وإذا لم يجد قائدا لم يجد من يحمله فلا يجب عليه أصلا. وكذلك الأعمى نعذره عن المجيء إلى يعلمها إذا لم يجد قائدا للمشقة التي تلحقه بالذهاب إلى المسجد، فإذا وجد قائدا فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة ولو كان القائد يحتاج إلى الأجرة، يجب عليه أن يبذل الأجرة. وطبعا الأجرة هي أجرة المثل على ما ذكرناه في مباحث التيمم إن كنتم تذكرون، قلنا يجب على الإنسان أن يبذل المال في الماء شريطة أن يكون بثمن المثل، فإذا زاد عن ثمن المثل في هذه الحالة ما يجب عليه بذل المال، يجوز له لكن ما يجب عليه. وكذلك الأعمى إذا وجد قائدا بأجرة المثل يجب عليه أن يبذل الأجرة، فإذا كان القائد يريد أن يستغل الأعمى ويريد أن يطلب منه أجرة أكثر من الأجرة المعروفة أجرة المثل فلا يجب عليه أن يبذلها، ويجوز له إن كان حريصا على أداء هذه الصلاة وعنده مال يجوز له، ولكن ما يجب عليه. فلو تركها لأن الأجرة زائدة عن أجرة المثل يجوز له هذا ولا يعصي، ولو كان يملك المبالغ الطائلة. وأما أهل القرية فحكمهم كحكم أهل المدينة إذا وجد فيهم العدد، إذا وجد فيهم 40 مكلفا ممن تجب عليهم الصلاة فقد وجبت عليهم الجمعة قياسا على المدينة. فإذا لم يوجد فيهم العدد ولكن بلغهم صوت المؤذن من القرى المجاورة، وصلهم صوت المؤذن من القرى المجاورة، فيجب عليهم أن يذهبوا إلى القرى المجاورة. لكن ما هو ضابط وصول الصوت؟ اليوم بمكبرات الصوت قد يصل الصوت لمسافات بعيدة جدا، ولا سيما في الليل قد يصل الصوت لثلاثين كيلومتر وربما يزيد عن ذلك. قال هذا ما يعتبر، يعتبر صوت المؤذن العالي في هدوء الريح والأصوات إلى ما هي المسافة التي يوصل إليها صوت المؤذن العالي في هدوء الريح، لا تكون الريح مع الصوت ولا تكون معاكسة للصوت، فإذا كانت مع الصوت يصل لمسافة أكبر، وإذا كانت معاكسة له يصل لمسافة أقل. قال المعتبر حالة طبيعية، الريح هادئة والأصوات ساكنة والمؤذن صوته مرتفع، فإذا كان يبلغهم صوت المؤذن في هذه الحالات فيجب عليهم أن يسعوا إلى الجمعة، يجب عليهم أن يسعوا إلى الجمعة. نحن عندما نخرج إلى البر نسمع صوت المؤذن في الشعبية أو صوت المؤذن في ميناء عبد الله مثلا، إذا سمعنا بصوته العادي يجب علينا أن نذهب إلى الجمعة، ولو كنا بحيث لا نسمعه لو أذن أذانا عاديا مع هدوء الريح والأصوات ما يجب علينا الجمعة، فيما لو كنا أهل قرية طبعا مجاورة للمدن أو مكان إقامة الجمعة. فأهل القرية إن كان فيهم جمع فاستشفوا به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة فلمسهم الجمعة، وإلا لأن لم يكن فيهم العدد المذكور أو لم يبلغهم الصوت فلا جمعة عليهم. فإذا وجبت الجمعة على إنسان بالشروط التي ذكرناها بأن كان مكلفا حرا ذكرا مقيما ما عنده عذر من الأعذار، فإذا وجبت عليه الجمعة حرم عليه السفر بعد الزواج، بعد الزواج حرم عليه السفر بالاتفاق يعني بعد دخول الوقت، إلا إذا كان يعلم أنه سيدرك الجمعة في الطريق. إذا أراد إنسان أن يسافر إلى مكة فخرج من الكويت بعد الزواج ويكون على يقين بأنه سيدرك الجمعة في الطريق مثلا، ليخرج ويصلي الجمعة في الطريق، فإذا كان يعلم أنه سوف لا يدركها فيحرم عليه السفر. وكذا مسكنه من الصلاة في الطريق تضرر بتخلفه عن الرفقة، معه رفقة ما ينتظرونه في السفر أو نحن ما ننتظرك، بأن كانوا ممن لا عذر عندهم، لأن المفترض بهم إن كانوا ممن ندمتهم ان يصلوا معه. ونحن ما نفترض هذا، ما نفترض بالمسلم المعصيه، فنصور الصوره بانهم كانوا من اهل بغداد وابوا ان ينتظروا وهو لا يستطيع السفر منفردا، قال هذا عذر يرخصه بترك الجمعه. او الطائره في هذا العصر لو كان انسان قد اضطر لان يسافر يوم الجمعه والطائره تقلع بعد الزوال وما تنتظره، فنتكلم عن الواقع. لو كانت هناك دولة إسلامية تغيرت مواعيد الطيران في ساعة الجمعة يعطل الطيران لمدة ساعة أو لساعتين، فلو وجدت الدولة الإسلامية لوجد هذا. أما الواقع الآن لو أن الإنسان كان يتضرر بطيران الطائرة وهي لا تنتظره يكون هذا كالتخلف عن الرفقة الذين لا ينتظرونه ويلحقه ضرر بتخلفه عنه. هذا بعد الزواج، اذا يحرم السفر بعد الزواج. واما قبل الزواج، قال قبل الزواج ايضا اما ان يكون السفر مباحا واما ان يكون السفر طاعه. السفر المباح كمن يسافر للتجاره، وسفر الطاعه كمن يسافر للعمره او غير العمره من اماكن الطاعه. فالإمام الشافعي له خلاف بين مذهبيه القديم والجديد. ففي مذهبه الجديد والذي عليه الفتوى كما ذكرنا، قال إن كان السفر مباحا ليس طاعة، إن كان السفر مباحا وليس طاعة فيحرم عليه أن يسافر. يصير قبل الزوال كبعد الزوال، من بعد أذان الفجر يحرم عليه السفر إن كان السفر مباحا. وأما إن كان طاعة قال الشافعي في الجديد يجوز له أن يسافر، إذا كان السفر طاعة وكان قبل الزوال. إذا هو سوى ما بين السفر قبل الزوال وبعد الزوال، إذا كان السفر مباحا بعد الزوال حرام قولا واحدا، وقبل الزوال إن كان مباحا فهو حرام، وإن كان طاعة فهو جائز. إلا أن مذهبه القديم أن السفر قبل الزوال كالسفر بعد الزوال، سواء أكان السفر طاعة أم كان مباحا. قال الإمام النووي قلت الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم. وهذا ترجيح لمذهب الشافعي القديم بناء على ظهور الأدلة فيما ذهب إليه في مذهبه القديم. وهذا من المسائل، أن قلنا إن الفتوى على مذهب الشافعي الجديد سوى 17 مسألة أفتى فيها الأصحاب على القديم لظهور الأدلة في القديم، فهذه من المسائل التي أفتي فيها على القديم خلافا لما عليه في الجديد بظهور الأدلة فيه. ومن لا جمعة عليهم، هل قلنا هناك أناس عذرناهم بترك الجمعة، فمن لا جمعة عليهم من أصحاب الأعذار كيف يصلون الظهر؟ هل يصلونها فرادى أم يصلونها مجتمعين؟ قال يصلي الجماعة في ظهرهم في الأصح لعموم الأدلة الطالبة للجماعة في الصلاة، ولم تستثني ظهر يوم الجمعة فيمن لا جمعة عليهم. وبناء على ذلك نعمم مشروعية الجماعة ونعين سنيتها لهم، سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو في غير الجمعة. لكن أصحاب الأعذار ينقسمون إلى قسمين، أناس أعذارهم ظاهرة معروفون بأنه عرى ما يوجد عندهم ثياب، أو عميان ما وجدوا قائدا، أو مرضى في المستشفى. قال هؤلاء يظهرون الجماعة لأن الناس تعرف بأنهم إنما تخلفوا للأعذار وهم يصلون الآن ظهر جماعة. وأما إن خفي عذرهم، خفي عذرهم كالذي يوجد عنده مريض وليس له متعهد مثلا، أو كان يتأذى في الركوب إلى الصلاة كالمريض، إلا أن الناس يظنون بأنه لا يتأذى. مثلا قال هؤلاء يندب لهم أن يخفوا جماعتهم ما يظهرونه. رحم الله امرأة جبر مغيبة عن نفسه حتى لا يظن الناس به شرا من كان عذره ظاهرا، فهم يظهر الجماعة لأنه يعلم أن الناس سوف لا ينكرون عليه، وأما إن كان عذره خفيا لا يطلع عليه الناس كالمدين الذي يلاتمه الغريم كما ذكرنا، أو من عليه عقوبة مثلا، هذا يندب له أن يخفي جماعة الظهر. هناك بعض الناس من أصحاب الأعذار عذرناهم في عدم الحضور، ولكن يمكنهم الحضور فيما لو زال أعذارهم، كالأعمى الذي لا يجد قائدا ولكنه يرجو أن يأتيه القائد، أو المريض الذي لا يجد من يحمله ولكنه يرجو أن يأتيه من يحمله. العادة أن إنسانا ما يمر عليه في كل جمعة وهو يرجو أن يحمله. قال يندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة، إذا كان يعلم أن عذره مستمر فبمجرد الأذان يصلي الجماعة، يصلي السنة ثم يصلي الجماعة، يصلي الظهر جماعة. وأما إذا كانت العادة أن يأتيه رجل يأخذه إلى الجمعة، دخل وقت الظهر قال لا يبادر بصلاة الظهر فورا لأنه يرجو أن يأتيه من يأخذه إلى الصلاة، إلى أن يصل لوقت ييأس فيه من إدراك الجمعة، مضت ساعة ولم يأتيه أحد، والعادة أن الخطبة لا تستمر ساعة من الزمان، وبناء على ذلك يصلي في هذه الحالة. إذن المعذور الذي يرجو زوال عذره أو كان معه إسهار شديد مثلا ولا يأمن على نفسه إذا ذهب الجمعة من تلبية المسجد، قال هذا معذور في تلبية الجماعة، ولكنه يرجو أن يزول عنه هذا قبل أن ينتهي وقت الصلاة، هذا يندب له أن يؤخر ظهره أملا في أن يدرك صلاة الجمعة. وأما غيره كالمرأة التي لا تريد حضور الجمعة، والعبد الذي لا يريد حضور الجمعة، والزمن المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهذا يندب له تعجيل صلاة الظهر جماعة لأنه ما يرجو حضور الجمعة. هذا بالنسبة لمن وجبت عليهم الصلاة أو لمن تجب عليه الصلاة. وأما شروط صحتها لصلاة الجمعة شروط صحة زائدة عن شروط صحة الصلاة العادية. شروط صحة الصلاة العادية خمسة ذكرناها عند الكلام على شروط الصلاة: الطهارة من الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة، والعلم بدخول الوقت، وطهارة الثوب والبدن والمكان. هذه الشروط لا بد منها في صلاة الجمعة، ويضاف إلى ذلك شروط أخرى لا بد من توفرها في الجمعة حتى تصح. الشرط الأول وقت الظهر، يجب أن تقع الجمعة في وقت صلاة الظهر، فإذا خرج وقت الظهر ما تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا، وهذا نظير لصلاة القصر التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية. إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر وهو مسافر وأراد قضاءها في الحضر فإنه يقضيها أربعا ولا يقضيها مقصورة، وكذلك الجمعة. لكن هناك يوجد خلاف وهنا لا خلاف، شرط في صحة صلاة الجمعة أن تصلى في وقت الظهر، فإذا خرج وقت الظهر فإذا أراد قضاءها بعد الظهر يقضيها ظهرا ولا يقضيها جمعة. ولو ضاق عنها الوقت صلوا ظهرا أيضا لم يجتمع العدد، وجد 20 رجلا لا تصح بهم الجمعة عندنا، وكانوا يرجون أن يزيد العدد، وتزايد العدد إلى أن اجتمع 40 رجلا، لكن الزمن المتبقي ما يتسع لخطبتين وصلاة الجمعة، ما يتسع لهذا، قالوا يصلونها ظهرا كما لو انها فاتتكم وقضوها، لان الزمن لا يتسع لهذا. وخرج الوقت وهم فيها، قام الخطيب وبدأ بالخطبة والسجلس حتى ضيع وقت الظهر الجمعة بأسره، وبينما هم في الصلاة أذن العصر. دخل وقت العصر، قال يتمونها ظهرا، يتمونها ظهرا فورا، بدل ما يصلوها ركعتين يصلونها أربع ركعات. والمسبوق كغيره من الناس، فإذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجمعة ويصليها جمعة على تفصيله، سيأتي معنا بالنسبة للمسبوق. إذا شرطها الأول أن تصلى في وقت الظهر، فإذا خرج الوقت وصلوها قضاء يصلونها ظهرا، وإذا خرج الوقت وهم فيها قبل الانتهاء منها وجب عليهم إتمامها أيضا ظهرا. الشرط الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين، وإن لم تكن في مسجد، المهم أن تكون ضمن مكان إقامة الذين يصلون الجمعة. قال لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم للناس جميعا. ولو لازم أهل الخيام الصحراء، أهل الخيام ولكنهم يلازمون مكانا معينا، ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا ولم يبلغهم النداء على التفصيل الذي ذكرناه من محل الجمعة، فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم بالأظهر. يعني لو أرادوا أن يصلوها جمعة في مكانهم ما تصح، لأن شرط صحتها أن تقام في خطة أبنية المقيمين في أماكن الإقامة الدائمة. قال لأنهم ما ينادم الصحراء إلا أنهم على هيئة المستوفثين، ليسوا كأصحاب البنيان. لو بنوا قرية وتجمع فيها العدد جزمتهم وصحت منهم، لكنهم الآن ما داموا مقيمين في الخيام فهم مستوفزون للرحيل في كل لحظة، وإن أقاموا في هذا المكان فترة طويلة من الزمان. قال فليست لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة بالخيام، وما كانوا يصلون الجمعة وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذن الشرط الأول أن تكون في وقت الظهر، الشرط الثاني أن تكون في أماكن الإقامة، والشرط الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ولو عظمت البلدة. شرط صحة صلاة الجمعة ألا تسبقها جمعة أخرى في مسجد آخر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ما أقاموا أكثر من جمعة في المدينة، وكان الناس يأتون من أطراف المدينة ولا يجمعون في أماكنهم، ولأن الاقتصار على واحدة يفضي إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة. قال الشافعي ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين في المدينة لجاز في مساجد العشائر الذين كانوا يقيمون حول المدينة، ومع ذلك كانوا يتركون مساجدهم ويأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان يمكنهم الاجتماع في مسجد واحد. وأما إذا كبرت المدينة كمدننا المعاصرة ومن المتعدد اجتماع الناس في مسجد واحد، قال في هذه الحالة يجوز أن تقام الجمعة في أكثر من مسجد لاحتياج الناس إلى ذلك، يكثر العدد بكثرة الحاجة. فإذا زاد مسجد واحد عن الحاجة يأتي معنا هذا الكلام، يشترط أن لا يسبق الجماعة جماعة أخرى. الشافعي رضي الله تعالى عنه دخل إلى بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين، وقيل يقيمون بها ثلاثا، وما أنكر عليهم. إذن فقوله يشترط ألا تسبقها جمعة أخرى هذا في البلدة التي يمكن أن يجتمع أهلها في مسجد واحد، فإذا كان لا يمكنهم هذا فإنهم بأن عجلوا بغير حاجة عند ذلك الجمعة لمن سبق، الجمعة لمن سبق. والسائق هنا مجهول، ما نعرفه. تعدد الناس المساجد لغير حاجة، هي أصلا صلاة الجمعة شرعت الاجتماع. المسجد الصغير المسجد الحي يجتمع فيه أهل الحي كل يوم 5 مرات، يتداولوا فيما بينهم في شؤونهم ويتناصحوا ويتعاونوا، ومن العسير أن يجتمع أهل البلدة كل يوم 5 مرات، فيجتمعون في مسجد الحي. ولكن صلاة الجمعة شرعت ليجتمع أهل المدينة بأسرهم، ليكون الاجتماع أوسع وأهم. لقد شرع الإسلام لنا أنواع من العبادات، وكل دائرة من دوائر هذا الاجتماع أوسع من الدائرة الأخرى. في كل يوم يجتمع أهل الحي 5 مرات، وأهل الحي ما يزيدون عن 20 أو 30 رجل مثلا، العرفية. ولكنهم في الأسبوع يجتمع أهل الأحياء في المسجد الواحد، فيتداول أهل الأحياء شؤونهم. لم يعد التداول مقصورا على أهل حي واحد، وإنما هو في شؤون أهل الأحياء. هذه حكمة المشروعية أو حكمة الوجوب، حكمة تشريع الجمعة. وهناك اجتماع دائرته أوسع، يشرع في العام مرتين، وهو الاجتماع لصلاتي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. يندب للإمام أن يخرج بالناس جميعا إلى الصحراء، لأن المسجد ما يتسع لهم، فيجتمع أهله، يجتمع جمع كثير وكبير، ليس فقط لأهل مجموعة من الأحياء، وإنما يجتمع ربما عدة قرى في مكان واحد. وهناك اجتماع دائرة أوسع من كل هذه الاجتماعات، ويشرع مرة واحدة في العام، ألا وهو الحج. يجتمع فيه المسلمون من جميع أقطار الأرض ليشهدوا منافع لهم. ولذلك قال الإمام الشافعي: إذا كانت المدينة يمكن أن يجتمع أهلها في مسجد واحد، لا ينبغي لهم أن يجتمعوا في مسجدين، لأن المقصود من صلاة الجمعة الاجتماع. فإذا لم يحقق هذا المقصود ما تحققت الجمعة. وبناء على ذلك، أحد المسجدين ما يعتد بصلاته. من الذي يعتد بصلاته ومن الذي لا يعتد بصلاته؟ قال: الذي يسبق والذي يعتد بصلاته. لكن من السابق؟ لا ندري. كلاهما يصلون الجمعة، ولكن يجب على كلا أهل المسجدين أن يعيدوا صلاة الجمعة ظهرا احتياطا. ما يعلم من السابق منهما، يحتمل أن يكون السابق هذا، ويحتمل أن يكون السابق هذا. وهذا عند جميع الفقهاء، قال به جميع الفقهاء. ولكن الخلاف بين الشافعية وغيرهم في إظهار الظهر، إذا أعادوا الظهر، لأن السابق من المسجدين جهز، عندنا نعيدها علنا، وعند بقية الفقهاء تعاد سرا، وربما قال بعضهم تعاد في البيوت، ما تعاد جماعة أصلا، يصليها ظهرا احتياطا. فإذا الجمعة من شروط صحتها ألا تسبقها جمعة أخرى في بلدتها. هذه الجمعة وجدت من غير مبرر، أما إذا وجدت لمبرر كما نرى في أيامنا هذه، المساجد متعددة، وما يتسع مسجد للناس جميعا، من العسير جدا أن يجتمع. لكن لو وجد مسجد واحد وكان بإمكانه أن يجمع الناس مثل المسجد تضم في دمشق، يستطيع أن يتسع لأكثر من 50 مسجد حول المنطقة، وإذا يجب عليه أن يصلوا فيه، وأن لا تقام الجمعة في المساجد. لكن الناس يقيمونها في المساجد، وبناء على ذلك يعيدون صلاة الجمعة ظهرا، لأنهم عددوا من غير حاجة. فالحكمة التي قصدت من صلاة الجمعة ما تحققت. بعض الجهلة يرون هذا فينتقدون، ما يفهمون حكمة مشروعية الجمعة، ولماذا يعيد الناس صلاة الجمعة ظهرا. مثل المسجد الحرام، المسجد الحرام لم يتسع لعشرات المساجد التي بنيت حوله، ومع ذلك الناس يقيمون الجمعة فيها، وكان من المفروض بهم أن يصلوا في المسجد الحرام. والمعتبر سبق التحرم، يعني متى يقال للجمعة إنها سابقة؟ إذا سبقت في التحرم يقال إنها سبقت. فإذا علم السابق ما عليه القضاء الصلاة الصحيحة، والآخر هو المعتدي. وأما إذا لم يعلم واحتمل أن يكون كل واحد من المسجدين هو السابق، عند ذلك يعيد الجمع. ولذلك قال: وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، أو تعينت ونسيت، صلوا ظهرا. الشرط الرابع من شروط صحتها الجماعة، وشرطها كغيرها، الشروط التي ذكرناها في الجماعة في صلاة الجماعة ذكرنا شروطا كلها يجب أن تتوفر في صلاة الجمعة، ويزاد على ذلك بأن تقام بأربعين مكلفا، بأن تقام بأربعين مكلفا، منهم الإمام، لما رواه البيهقي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وكانوا أربعين رجلا. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة أجمع على اشتراط العدد، العدد مشترك إجماع مثل الصلوات العادية، والأصل الظهر، فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقف، وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه ولا بأربعين. وفيهم أمي قصر في التعلم كما مر معنا عند الكلام على القدوة وشروطها. ويشترط بهم أن يكونوا مكلفين أحرارا ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، فأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. وأما لو وجد ثلاثون رجلا وعشر من المسافرين فلا تصح منه، وإن كان العدد أربعين هي تصح من المسافرين ولكنها لا تجب عليهم. قال: والصحيح انعقادها بالمرضى لأنهم كاملون ممن تجب عليه، وإنما عذرناهم لعدم إمكان المجيء، فإذا جاءوا صحت منهم والعقدة بهم. وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين، لو كان الإمام واحدا أربعين تصح، ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، يجب عليه أن يعيده فيما إذا كان من الأركان، لأن الخطبة لها أركان، فإذا قال ركن من الأركان وقد نقص العدد فيجب عليه أن يعيده حتى يسمع أربعين مكلفا أركان الجمعة. أما لو قال كلاما فيه وعظ أو الكلام الذي يقول من غير الأركان فطبعا هذا ما يجب إعادته. ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، إذا خرجوا وعادوا فورا يجوز أن يبني على ما مضى. وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر، خرجوا والإمام يخطب وبعد طال خروجهم ثم رجعوا يجب عليه أن يعيد الخطبة كاملة، وإن انفضوا في الصلاة بطلت صلاة الجمعة. وتصح الجمعة خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره كما مر معنا في صلاة الجماعة. وإلا فلا، بأن كان هو واحد من الأربعين وبان لنا أنه محدث تبين لنا أن الجمعة لم تنعقد. ومن لحق الإمام المحدث رافعا لم تحسب ركعته، لأن الإمام يتحمل عن المصلي القراءة والقيام كما مر معنا في مباحث الجماعة. وعندما يكون محدثا ما يستطيع أن يتحمل في هذه الحالة، فإذا تبين له أن إمامه كان محدث فيجب عليه أن يصليها ظهرا ولا تحسب ركعة على الصحيح، على ما سيأتي معنا تفصيله في المستقبل إن شاء الله. والركن الخامس خطبتان قبل الصلاة لهما أركان سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.